إذا كان أن المرأة تكون مؤلفة، إذا كان مقدمة للهداية والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصير واجب بالوجوب المقدم. هذا كل الفقهاء متفقين على هذه القاعدة. وحتى في تاريخ، في تاريخنا هذه القضية موجودة. المرأة كانت إمامة للجماعة، كانت خطيبة، كانت مؤلفة، كانت فقيهة، كانت مجتهدة، كانت مجيزة، كانت مجازة بالإجازة الروائية، بالإجازة الاجتهادية، كانت شاعرة. هذا موجود في التاريخ. هذه المرأة العلوية الأمينية الإصفهانية جديدا توفيت، يعني في عام 1404 قبل حوالي 20 عام توفيت. هذه كانت امرأة مجتهدة ولها إجازات اجتهاد، لها إجازة اجتهاد من شيخ، من الشيخ الشيرازي، الشيخ محمد كاظم الشيرازي أحد محشي العروة، أجازها إجازة اجتهاد وكاتب في إجازته بخط مطبوعة: فلها العمل بما استنبطته من الأحكام على النهج المألوف بين الأعلام. والشيخ عبد الكريم الفائر المؤسس الحوزة العلمية في قم عند إمضاء لإجازة الشيخ محمد كاظم الشيرازي، يعني أيده، موجودة مطبوعة ولها مؤلفات، وهي شيخة في الرواية للسيد المرعشي النجفي. هي هاي المرأة أدها إجازة روائية للسيد المرعش النجفي رحمة الله عليه، مطبوعة أيضا بخطها أو بخط مثلا كاتبها. العلوية الأمينية الإصفهانية مجتهد، وأجازها الشيخ الشيرازي في أن تعمل بآرائها. المرأة ما كمان أن تكون مجتهدة وتعمل بآرائها. نعم، مرجعية التقليد هذا ممنوع من لحكمة مذكورة في محلها، أما أن تكون مجتهدة وتعمل بآرائها ما في إشكال. يعني كان لهذا فاطمة بنت الشهيد الأول، كان يقال لها، راجع كتب التاريخ، شيخة الشيعة. في كتب التاريخ كاتبين عنها شيخة الشيعة، وأبوها اللي هو الشهيد الأول كان يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها في مسائل الصلاة وكذا وكذا. فاطمة مذكورة في التاريخ. آمنة أخت العلامة المجلسي رحمة الله عليه، من المشاركات، كانت في مكان مؤلم قديما، من المشاركات في تأليف البحار، يعني من المعينات للعلامة المجلسي في تأليف البحار. حميدة مذكورة في التاريخ، ذاكرية إحدى الفقيهات الصهانية من منطقة مذكورة في إصفهان، كانت كما كتبوا في أحوالها كانت فقيهة، وكانت متبحرة في علم الرجال وفي علم الحديث، ولها حواشي على كتاب الشيخ الطوسي، حواشي يقولون حواشيها دقيقة، وعدها كتاب في الرجال يقال له رجال حميدة معروفة. فإذا المرأة كانت فقيهة، كانت مؤلفة، هي آمنة أخت العلامة المجلسي، زوجة الملا صالح المازندراني اللي كان عالما كبيرا. الملا صالح المازندراني هذا في بعض المسائل المشكلة في كتاب قواعد العلامة كان يرجع إلى زوجته آمنة، فكانت تحل له المشكلات العلمية. أخت علامة المجلس آمنة زوجة الملا صالح المازندراني. فإذا حتى في ذاك الوقت هذا كان موجود. المرأة كانت مؤلفة هي هذه العلوية الأمينية الأصفهانية، عندها مؤلفات موجودة مذكور، كانت شاعرة، كانت مجتهدة، كانت راوية. راجعوا تاريخ الأئمة، أخبع علم الرجال، النبي صلى الله عليه وآله أكو راويات عنه، الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أكو راويات عنها، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكو راويات عنه، الإمام المجتبى أكو راويات عنه، الإمام الحسين أكو راويات عنه، الإمام السجاد أكو راويات عنه، الإمام الباقر أكو راويات عنه، الإمام الصادق أكو راويات عنه، الإمام الكاظم أكو راويات عنه، الإمام الرضا أكو راويات عنه، الإمام الجواد أكو راويات عنه. اثنين من الأئمة أنا لا أعهد عنهم رواة من النساء، واحد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أنا ما شايف، ما أنفي طبعا، أنا ما شايف أن تكون امرأة راوية عنه، وإما الإمام الهادي أو الإمام العسكري، أنا ما شايف أحدهما، ما شايف أنه يذكر رواة عنه أو ما أذكر. يعني جميع المعصومين الأربعة عشر باستثناء اثنين منهم اللي لا أعلم عنهم في هذه الجهة، كان أكو راويات من النساء المؤمنات عنها مذكورين في علم الرجال. في علم الرجال أكو باب الراويات أو النساء اللواتي روين عنهم صلوات الله. أكثر من 200 راوية أكو، بس حدود الأكثرية ما أدري، أكثر من 200 راوية مباشرة أكو عن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله. هذا معناته أن الأئمة ما رفضوا المرأة وما لفظوها وما فرضوا كما يفرض بعض المرأة أنه فقط تشتغل بشؤون البيت، هذا هو، بعد ما عليها بأي شيء آخر. الظاهر ما كان هذا المنهج، هذا في العروة موجود، دخلت على حميدة أعزيها بوفاة الإمام الصادق، حميدة زوجة الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقالت لي لو كنت عند جعفر بن محمد صلوات الله عليه حين وفاته لرأيت منه عجبا، إلى آخر الرواية المذكورة في العروة في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة. طبعا كل هذا يجب أن يكون معطرا في إطار الضوابط الشرعية، هذا هو. النساء اللواتي اشتركن في واقعة كربلاء بشكل مباشر أو غير مباشر كثيرات مذكورات في التاريخ، واحدة منهم طوعة، هذه واحدة كانت حين تخلى الرجال في الكوفة، واحدة منهم كانت طوعة. أكو نساء اشتركنا في معركة صفين، بالتاريخ موجود 7 أو 8 بالمقدار الذي نعرف. فعلى كل حال المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وآله ومنهج الأئمة ومنهج العلماء، ما كان منهج اللافظ والرافض. نعم القضية يجب أن تكون مؤطرة بالإطار الشرعي، هذا واضح، الضوابط الشرعية يجب أن تلاحظ.